أصعب يوم ممكن يمر على أي إنسان هو يوم القيامة. يبتدي اليوم وأنت لسه في قبرك وهو بيتفتح عليك، تخرج تلاقي نفسك عريان من غير هدوم، تبص على الناس تلاقيهم بيجروا في كل مكان كأن ملهمش عقل. الأم بتجري من ابنها والابن بيجري من والده وكلهم خايفين. الشمس بتقترب من الرؤوس مقدار ميل وفي ناس غرقانة في عرقها، كلهم عارفين إن آخر اليوم ده هيعرضوا على الله عز وجل إنهم هيتحاسبوا. يوم مقداره 50,000 سنة بيتعذبوا فيه كله. الناس كلها هتروح لأي حد عشان خاطر يشفع عند ربنا سبحانه وتعالى عشان الحساب يبتدي. يروحوا لسيدنا آدم يقول لهم نفسي نفسي، يروحوا لسيدنا إبراهيم يقول لهم نفسي نفسي، حتى سيدنا موسى هيقول نفسي نفسي. كلهم ما بيقولوش إلا كلمة واحدة بس، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. كأنهم بيقولوا مش هينفع نطلب من ربنا سبحانه وتعالى النهاردة حاجة، ربنا غضبان ما ينفعش، لحد ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع إن الحساب يبتدي. بس بعد 50,000 سنة عذاب، في ناس في آخر اليوم ده هترفع إيديها للسماء مش عشان تقول يا رب خفف عنا، يا رب ارحمنا، يا رب ابدأ الحساب، لا، هتقول كلمة واحدة بس، هتقول اللهم فض هذا الموقف ولو كان للنار. هيبقوا عايزين ان اليوم ده يخلص حتى لو هيدخلوا جهنم من شدة اليوم، مش متخيلين ان فيه ممكن يكون عذاب اكتر من اللي هم فيه. في ناس من اول يوم القيامه بيبتدي وهم في غايه الامان، ما خافوش لحظه واحده بس عشان خاطر هم ساعتها هيبقوا في ظل عرش الله عز وجل. تخيل نفسك واحد منهم وسط كل الخوف ده، وسط كل الرعب ده، وسط كل الاهوال دي، انت واقف تحت ظل عرش الملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. إمام عادل، إمام عادل كان بيعدل بين الناس بشرع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ظل عرش الرحمن. وشاب نشأ بعبادة الله، شاب نشأ بعبادة ربنا، بنت نشأت بعبادة ربنا من وهي لسه شابة، من وهو لسه شاب قرر إن هو يعيش معنا فنعنا وأطاعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، حسمع كلامك يا رب وحنفذه. ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه متعلق ببيوت ربنا قوي، بيسمع صوت الأذان قلبه بيرفرف، يبقى نفسه يجري، عايش قوي معنا، أرحنا بها يا بلال، بيحب يصلي، بيحب يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويقول الله أكبر. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. 2 كانوا في صحبة صالحة، 2 كانوا بيحبوا بعض قوي في الله، ما اجتمعوش ولا تفرقوا إلا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى بس. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، واحد وقف قدام شهوته، وقف قدام كل الظروف اللي بتقول له اعصي ربنا، وقال لا مش هعصيك يا رب. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلن يمينه ما أنفقت شماله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى إيده مش عارفة إيده التانية صرفت إيه، من كتر ما هو ما كانش مركز إلا أن هو يرضي الملك، يرضي اللي رزقه بهذه الأموال. ورجل ذكر الله خاليا أفاضت عيناه، رجل كان قاعد لوحده زي ما أنت ممكن تبقى قاعد لوحدك دلوقتي تفتكر ربنا سبحانه وتعالى وقد إيه إن هو كرمك، وقد إيه إن هو سترك، وقد إيه إن هو رحمك. تفتكر ربنا سبحانه وتعالى وينزل من عينيك دمعة، دمعة واحدة بس لو نزل الود، دمعة واحدة لو نزلت منك دلوقتي ممكن تبقى في ظل عرش الملك يوم القيامة، بتبقى إن ما تخافش. ربنا يجعلنا منهم. فاتت أيام وسنين على فين رايحين، حاسين إن احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا مفتوح. ليه ليه يوم تبقى انت فيه انسان جديد تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد توقف كل حاجة لو حلمك زمان وتقول للماضي لا دلوقتي تكون ومفيش مكان مكان هو حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص لشهوة حب ودنيا نفسي اوصل للخلاص